شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. أيها الإخوة والأخوات، كنا نتكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. لا بد أن نؤمن بالقضاء والقدر، فهو من أركان الإيمان. وابن عمر رضي الله عنه قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذا حقق العبد هذه العقيدة في قلبه فآمن بقضاء الله وقدره أثمرت ثمرات جليلة. فما هي فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ أولا، تحقيق التوكل على الله والاعتماد عليه في كل شيء، والأخذ بالأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. فالتوكل على الله الذي أمر به هو الاعتماد عليه في حصول المطلوب ودفع المكروه اعتمادا صادقا حقيقيا. الثقة بالله وأخذ الأسباب المشروعة المأذون فيها، ثم لا يكون إلا ما قضى الله وقدر. ألم ترى أن الله قال لمريم: إليك فهزي الجذع يساقط الرطب. ولو شاء أحنى الجذع من غير هزها إليها، ولكن كل شيء له سبب. راحة النفس وطمأنينة القلب بالإيمان بالقضاء والقدر عندما يعلم العبد أنه لا يكون إلا ما يريد الله، وأن الذي حصل هذا هو مكتوب من الله، وما أصابه قدر الله، الواقع لا محالة. خلاص ترتاح النفس ويطمئن القلب ويرضى العبد بقضاء الرب ويطيب عيشه وترتاح نفسه. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر يطرد العجب عن النفس عند حصول المراد، لأن الذي حصل نعمة من الله. لو واحد حج فيقول: هذا قضاء الله وقدره أن أحج، فما حججت إلا بقضائه وقدره، ولولا مشيئته ما أدركت البيت ولا رجعت منه. فبدلا من أن يعجب بالعمل ويقال الحاج فلان وكتابة الأسماء، يتوجه العبد شكر المنعم ويدع الإعجاب، وأن الأمر كله لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك رابعا، يكون هنالك طرد للقلق والضجر والهم والغم. إذا حصل قضاء من الله فيصبر العبد ويحتسب الأجر في الصبر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، من قبل أن نوجدها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ليش كتب الله الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى لا تصاب بالإحباط، لا تصاب بالجزع، لا تصاب باليأس، لا تصاب بالانهيار العصبي، حتى لا تصاب بما يقع فيه الكفار من الانتحار. حتى لو صارت أي مصيبة ترضى وتسلم، تقول خلاص مكتوب، ما في مفر، ما في مهرب، لا يمكن تلافيه. شيء مكتوب. وإذا صارت نعمة أيضا مكتوبة، قال تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم، فإذا كتبها لو جاءك ملايين أرباح فجأة، قال ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان لا تغره النعمة ولا تحبطه المصيبة، تجعل عيشه طيبا حتى لو كان في مصائب، يدعو راضي عن الله، وكل ما أصابه من نعم أو مصائب يشكر يصبر، يدور بين الشكر وبين الصبر، حسنات من هنا وحسنات من هنا، يحمد الله. وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يكون حالك حال قارون الذي بغى على قومه واستطار عليهم. ليه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكن هو معجب بنفسه متكبر، قال إنما أتيت على علم عندي، النتيجة فخسفنا به وبدار الأرض. راحت الأموال وراح جماع الأموال. فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء، فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير من الله، فلا جزع ولا يأس ولا فرح ولا أشر ولا بطر، يحتسب هنا ويصبر ويشكر هنا ويثني على الله ويستعمل النعم في الطاعة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أي مصيبة في النفس، في المال، في الولد، في الأحباب، بإذن الله، بقضائه، بقدره، بأمره. ما يقع في الكون من المصائب مكتوب مقدر، مشيئة نافذة اقتضته حكمة الله. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. ما قد قضي يا نفس فاصبري له، ولك الأمان من الذي لم يقدر، ثم اعلمي أن المقدر كائن حتما، عليك صبرت أم لم تصبري. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يوفقه للتسليم لأمره وقضائه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. احتساب، تهون المصيبة، يعوض الله صاحبها هدى في قلبه ويقينا صادقا في نفسه. مات لصدقة ابن عامر المازني رحمه الله 7 أبناء في يوم واحد بسبب الطاعون، فقال اللهم إني مسلم مسلم، اللهم إني مسلم مسلم. والآن عوائل في سوريا، يقول هذا مات 13 من أفراد أسرتي، مات 10 من أفراد أسرتي، مات في القصف 7، راحوا 8، ذهب 5، أولاد 3، أبناء كذا، ما بقي من الأسرة أحد، ما بقي إلا أنا. هذا يقابل بماذا؟ هذا نحن عند المسلمين، نحن ما لسنا يهود ولا نصارى ولا بوذيين ولا هندوس ولا مجوس، نحن مسلمين نقابل بالقضاء، بالإيمان بالقضاء والقدر. ونقول أيضا القدر السابق لا يمنع العمل والأخذ بالأسباب. ما يمكن واحد يقول الله خلاص ما دام كل شيء مكتوب ما أعمل شيء. لا، الله جعل الجنة أسباب لدخولها وجعل النار أسباب لدخولها. اتبع هواك تدخل النار، اتبع أمر الله تدخل الجنة. ولذلك القدر لا يمنع العمل بل يوجب الجد، لأن القدر معناه تبذل السبب تتوكل على الله وتؤمن أنه لا يقع شيء إلا بأمره. وكذلك فإن الله جعل للنتائج أسبابا، ما يحصل النتيجة إلا بسبب. يعني تبغى أولاد بدون زواج؟ يعني تبغى فاكهة بدون زرع؟ تبغى ثمر بدون زرع؟ إذن لابد من البذر والسقي والتعهد حتى تطلع النبتة وتواصل حتى تثمر. وبعض الناس في أمور الدنيا يأخذون بالأسباب 100%، في أمور الآخرة يقول يلا على رحمة رب العالمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما هي من الكسالى والقاعدين، رحمة الله قريب من المحسنين. رحمتي سأكتبها لمن؟ لمن يكتب الله رحمته؟ هؤلاء الذين يتبعون أمره، يتعيذون بالأعمال الصالحة، ادخل الجنة بما كنتم تعملون. هذه أسباب، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعد من النار ومقعد من الجنة. قالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا ونزع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا يسر الله كلا من خلقه لما خلقه له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، سيعمل ويعبد وينصب ويخلص يبذل لينال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. خلاص، هذه الخلاصة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء لا تقل لو، قل قدر الله ما شاء فعل. يا رسول الله، سؤال طرح عليه، أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها وأشياء نفعلها، هل ترد من قدر الله؟ قال يا كعب بل هي من قدر الله. هذه الأدوية أسباب، لكن الله إذا قدر لها أن تتفعل أن تفعل فعلها فعلت، وإلا ما أجدت شيئا. لكن نأخذ بها، أي أسباب، أسباب للشفاء، للبرء، للنجاة،